وهذا الكتاب جعله على قسمين. القسم الأول جعله في ما يتعلق بالتوحيد وبيان الشرك وحرمة الشرك وخطورته على الإنسان، والقسم الثاني جعله رحمه الله تعالى في وجوب اتباع السنة وتحريم البدعة. لهذا ذكر القدر والإيمان والصحابة والإمامة وهذه المسائل التي انحرف فيها بعض المسلمين. والجزء الأول وهو المتعلق بالتوحيد شرحه في هذا الكتاب الذي سماه تقوية الإيمان، والجزء الآخر الذي يتعلق بالسنة والبدعة شرحه أحد تلاميذه في كتاب تذكير الإخوان في تتمة كتاب تقوية الإيمان. ثم بدأ رحمه الله تعالى ما سبق شرحه وبيانه كله كان مقدمة، والآن بدأ رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيان التوحيد وحرمة الشرك وخطورته على المسلم. وما قرأ القارئ حفظه الله هو من الآيات التي أدرجها الكاتب هذا الذي كتب هذا الذي هو سيد عبد الماجد الغوري، أدرج هذه الآيات في التوحيد، وهي ليست في الحقيقة من الكتاب، وإن كان الكتاب هذا موضوعه، ولكن هذه كلها آيات أدرجها وأحاديث أدرجها رحمه الله تعالى فيما عفى الله عنه فيما يتعلق بالألوهية والدعوة إلى عبادة الله عز وجل. فذكر أولا قوله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد، ثم ذكر بداية آية الكرسي، ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، إلى آخر الآيات التي أضافها الكاتب حفظه عفا الله عنه في على الكتاب، وإلا هي في الحقيقة ليست من الكتاب، لأن الكتاب يبدأ بالكلام على الفرق بين الشرك وسائر الذنوب، أما ما ذكره هنا كلها فهي مضمون الموضوع، ولكنها ليست مرتبطة، ليست هي الموضوع الذي كتبه الشيخ. تقرأ يا محمد. قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال رحمه الله: اعلم أن هناك أنواعا من الذنوب والآثام يقترفها الناس إذا جمحت بهم النفوس وغلبهم الهوى. نعم، ابتدأ رحمه الله تعالى ببيان ما يتعلق بالفرق بين الشرك والذنوب، وهو يريد أن يؤصل بذلك رحمه الله إلى خطورة الشرك، وأن الشرك مما لا يغفره الله تبارك وتعالى. لذا بدأ بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية لا يوجد في القرآن إلا آية أخرى مثلها، يعني آيتان بهذا المعنى، وهما هذه الآية في سورة النساء، وقبلها قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية صريحة في بيان أن ما دون الشرك فهو تحت مغفرة الله تبارك وتعالى، أو إذا شاء الله أن يغفره يغفره. لهذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات لا يشرك بالله شيئا، وأن من مات مسلما مهما كان أتى من الذنوب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه، لا يقطعون له بجنة ولا بنار، ولا يقطعون له بالمغفرة ولا بعدم المغفرة، إنما هو معلق أمره بمشيئة الله تبارك وتعالى، فإن شاء غفر له وإن شاء أعذبه بما أتى من الذنوب، وهو وإن عذبه الله تبارك وتعالى فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا من كان كافرا، مات كافرا، أو مات نسأل الله العافية مشركا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: ليخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وفي رواية من إيمان. فكل من مات على الإيمان فمصيره إلى الجنة، لكن هل يعذب قبل ذلك أو لا يعذب فهذا أمر آخر يعود إلى إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. وهذه الآية صريحة في ذلك، الآية صريحة في الفرق بين الشرك وبين سائر الذنوب، فإن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وبعض أهل العلم يرى أن الشرك حتى لو كان من الشرك الأصغر فإنه غير مغفور، فإن الله لا يغفره ولا بد أن يعاقب صاحبه، وإن كان لا يعاقب بالخلود في النار. وبعضهم يجعل ما دون الشرك الأكبر تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولكن بعض أهل العلم يرى أن الشرك حتى لو كان من الرياء أو الشرك الخفي أو نحوه فإنه لا يغفر، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الشرك غير مغفور سواء كان كبيرا أو صغيرا. ومن المعروف أن من الشرك الأصغر الرياء، ومنه التطير، ومنه الحلف بغير الله، وأنواع عديدة يذكرها أهل العلم. ورد النص على الشرك على أنها من الشرك، ولكن ينصون على أنها من الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. فهذا في الحقيقة فرق بين بين الشرك وسائر الذنوب. فسائر الذنوب فالشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى، وإذا كان من الشرك الأكبر فإنه لا يخرج ولا أمل لصاحبه في النجاة من النار ولا الخروج منها. أما سائر الذنوب فهي تحت المشيئة، كما هو يقطع بذلك أهل السنة، يعني من ناحية معتقدهم، فإنهم يقررون أن من مات وعليه شيء من الذنوب لم يتب منها، ويقصدون بذلك الكبائر. أما الصغائر فهي مكفرة بجانب الكبائر، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالصغائر مكفرة عند الكبائر، ولكن الكبائر أمر الذي يأتي الله تبارك وتعالى بالكبيرة أمره إلى الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه، وإن عاقبه فإنه لا يخلد في النار، وإنما يكون يعذبه الله تبارك وتعالى إلى الوقت الذي يشاء، ثم يخرج من النار بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: فمنهم من لا يميز بين حلال وحرام. نعم. والآن يذكر بعض الآثام رحمه الله تعالى، وهذا كله كما قلت من شدة حرصه على تنبيه المسلمين على خطورة الشرك، على تنبيه المسلمين على خطورة الشرك، وأن الشرك ظلم عظيم، وأنه أقبح الذنوب وأشنعها، وأنه لن يأتي العبد الله تبارك وتعالى بأعظم من الشرك. فأعظم ذنب يقترفه الإنسان هو الشرك بالله والكفر بالله تبارك وتعالى. أما ما عدا ذلك من الذنوب وإن كانت خطيرة، وإن كان توعد الله تبارك وتعالى عليها بالعذاب، وتوعد أصحابها بذنوب كثيرة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا. وذكر الله نحو ذلك في الربا، وذكر الله تبارك وتعالى ذنوبا عديدة يتوعد الله تبارك وتعالى بها، ولكن أصحابها كما يقرر أهل السنة بناء على حديث على أدلة عديدة، ومنها هذا الدليل. وهذا على خلاف مذهب الخوارج الذين يقررون أن مرتكب الكبيرة، والخوارج والمعتزلة الذين يقررون أن مرتكب الكبيرة إذا مات فهو مخلد في النار، وهذا خلاف الحق. وهذا قوله رحمه الله تعالى هنا: فمنهم من لا يميز بين حلال وحرام، يقصد بذلك أن من المسلمين نسأل الله العافية من لا يفرق بين حلال وحرام، همه أو الحلال ما حل في يده والحلال ما تمكن منه وما استطاع الوصول إليه فهذا هو الحلال، وما اشتهى هذا هو الحلال، والحرام هو الذي لا يستطيع أن يتوصل إليه. فنسأل الله العافية، بعض الناس يعيش على مثل هذه الحالة، لكن هنا الشيخ يفرق بينها وبين الشرك. ثم قال: نعم. قال: ومنهم من يقترف سرقة أو عملا من أعمال الفسوق أو يترك الصلاة والصيام. نعم، قوله هنا رحمه الله تعالى أو يترك الصلاة والصيام، هذا يبين أن من مذهبه رحمه الله أن ترك الصلاة ليس عنده كفر، مع أن ترك الصلاة أو الصلاة ليس مثل غيرها، الصلاة ليست مثل غيرها من الأعمال المطلوبة من العبد أو أركان الإسلام. فأركان الإسلام خمسة، منها الصلاة وهي أعظمها بعد الشهادتين، وهي الركن الذي أوجب أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كفر تاركها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلذا أهل العلم يختلفون في الصلاة، هل هي كفر أم ليست كفر، ترك الصلاة هل هو كفر أم ليس كفرا. والذي عليه كثير من أهل العلم أو جمهور السلف هو تكفير تارك الصلاة، وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وعن أبي هريرة، بل قال عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، ما يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. وهذا ثابت عن كثير أيضا من السلف، كما يقول أيوب رحمه الله: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. ويقول عبد الله بن مبارك: من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر كفر، من أخر صلاة حتى يفوت وقتها من غير عذر كفر. فهو يرى هنا عبد الله بن المبارك رحمه الله وأيوب وغيره من أهل العلم، الإمام أحمد في بعض أقواله، أن تارك صلاة واحدة كافر، أن تارك صلاة واحدة متعمدا من غير عذر يكفر ويخرج من الإسلام. لماذا؟ لأن من ترك صلاة فقد ترك فريضة أوجب الله تبارك وتعالى بتركها الكفر. وبعض أهل العلم يرى أن ترك الصلاة كفر، ولكن تركها بالكلية وليس التهاون، بحيث يترك صلاة ويعني يتهاون فيصلي ويترك ويصلي ويخلي، فهذا بعض أهل العلم لا يرى كفره. وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقول الشيخ ابن عثيمين من المتأخرين، وأما الشيخ ابن باز رحمه الله وهو من المتأخرين، فيرى كفر تارك الصلاة، من ترك صلاة واحدة فإنه يكفر بترك هذه الصلاة إذا تركها حتى يخرج وقتها من غير عذر. هذا القول الأول. والقول الثاني لأهل العلم وهو قول الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وبعض أصحابهم، أن تارك الصلاة لا يكفر، أن تارك الصلاة لا يكفر، وبعضهم يرى قتله وبعضهم لا يرى قتل تارك الصلاة. فهذا هذه الأقوال في ترك الصلاة. لذا ترك الصلاة لا تعادل أو لا توازى بسائر الذنوب، فإن الصلاة هي أعظم الأوامر الإلهية وأعظم المطالب الإلهية، بل أن من صلى عبد الله، ومن لم يصلي لم يعبد الله، من لم يصلي لم يعبد الله، لأنه بأي شيء عبدت الله؟ لم تعبده ولم تحقق شيئا من معاني التوحيد أو معاني شهادة أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تعني لا معبود، تعني لا معبود بحق إلا الله. فإذا كان لا معبود لك بحق إلا الله ثم لم تصلي فأنت لم تعبد الله حقا، لم تعبد الله. فلذا القول الراجح فيما أرى أن تارك الصلاة بالكلية هذا كافر خارج من الإسلام، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقول من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والألباني غفر الله له كذلك يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، كقول الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب كذلك يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن الشيخ محمد غفر الله له من قاعدته أنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على التكفير به، لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على التكفير به. وهذه تهمة أو أمر ندافع به عن الشيخ محمد، لأن كثيرا من الناس صلى الله العافية يكذب على الشيخ ويزعم أنه يكفر بما ليس مكفر، وأنه يغلو في مسألة التكفير، مع أن الشيخ محمد رحمه الله لا يعني من قاعدته أنه لا يكفر إلا ما أجمع المسلمون على التكفير به. ومما أجمع المسلمون على التكفير به تكفير المشرك، تكفير المشرك. وإن كان يختلف بعض المسلمين أو بعض من ينتمون إلى الإسلام يزعمون أن دعاء غير الله والخضوع للقبور والطواف بها والشرك بالمقبورين أن هذا ليس شركا، مع أنه شرك واضح بين كما سبق وكما سيأتي من كلام الإمام إسماعيل غفر الله له. أما ترك الصيام فالذي عليه جمهور أهل العلم أو شبه إجماع أنه لا يكفر تارك الصيام، وإن كان نسأل الله العافية قد أتى قبيحة من القبائح لتركه الصيام، لتركه الصيام. لهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم رمضان عمدا عامدا وهو مؤمن بفرضه، وإنما تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب عنه أن عليه القضاء. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله: من أفطر في رمضان عمدا لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال أهل العلم. فإذا الصلاة والصيام وكبائر والأركان الإسلام لا توازى ببقية الذنوب، كما لا يوازى بعض الذنوب بعضها ببعض. فالقاتل نسأل الله العافية الله عز وجل ذكر له من العذاب ما لم يذكره في عذاب ذنب آخر، كما قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فتوعده بهذه التوعدات الخطيرة، هذا بالنسبة لمن للقاتل. ولم يرد مثل هذا الوعيد في ذنب من الذنوب، في ذنب من الذنوب. فالذنوب تتفاوت في حقيقتها، ومن ذلك ومن تفاوتها أن الصلاة، أن ترك الصلاة وترك الصيام ليس مثل غيره من الذنوب. نعم. قال رحمه الله: أو لا يأتي بما فرض الله عليه من حقوق الأهل والعيال. نعم، يعني أنه يقصر في النفقة، يقصر في النفقة الواجبة عليه، لأن مما يجب على الرجل النفقة على زوجته وأولاده، النفقة على زوجته وأولاده، ومن يجب عليه النفقة منهم فإنه يجب عليه أن ينفق، ولكن النفقة على قدر قدرته أو على ما قدر ما آتاه الله، كما قال الله تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فمن الناس من يفرط في هذه الأشياء ولا يؤدي الواجب عليه في هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: أو يسيء إلى والديه ويغلظ ويغلظ القول لهما. نعم، هذا في العقوق، والعقوق لا شك أنه من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فالعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، لأن الله تبارك وتعالى قد قرن حقه تبارك وتعالى بحقهما، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يقول بعض أهل العلم: لو كان هناك كلمة أقل في التغمر من أف لذكرها الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن للوالدين على الولد حق عظيم، للوالدين على الولد حق من أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى. وهذا من كمال هذا الدين وعلو قدره وكونه من حكيم عليم، أن الله تبارك وتعالى يرتب الحقوق للناس ويعطي أهل الحق حقهم. فأعظم الناس حقا عليك والداك، أعظم الناس حقا عليك لا شك والداك، فهما اللذان أنت نسلهما، وهما اللذان بعد الله تبارك وتعالى تحقق لك كل المكاسب التي كسبتها في حياتك أو ستكسبها في حياتك، والداك أصل فيها، أصل فيها بما أنجباك وربياك وأطعماك وأسقياك وأنعم عليك في الحالة التي لم تكن قادرا على إرفاء الرفق بنفسك ولا إطعام نفسك ولا تحقيق الحياة لنفسك. فقام بهذا الدور وهما في الواقع غاية في الفرح وغاية في السعادة وغاية في البذل، فجعل الله تبارك وتعالى حقهما بعد حقه، والله تبارك وتعالى لا يضيع على عمل عامل. نعم، قال ولا يضيع لعمل عامل. قال رحمه الله: ولكن الذي تورط في الشرك قد أسرف وظلم نفسه ظلما مبينا، لأنه قد جنى جناية لا يغفرها الله. أما الذنوب والآثام الأخرى فربما يغفرها الله ويتجاوز عنها، ولكن الشرك لا بد أن يوفى حسابه. نعم، هذا يعني في تقرير هذا الأمر، وهو أن الفرق بين الشرك والآثام أن الشرك لا بد أن يحاسب عليه صاحبه ولا يترك ولا يغفر، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا؟ لأن الشرك من أعظم الذنوب، والشرك إذا كان ابتداء فهذا نسأل الله العافية، يعني إذا كان الإنسان نشأ مشركا فهذا لا شك أنه سيكون من أهل النار. وكذلك لو طرأ الشرك، يعني من إشكاليات الشرك أنها لو طرأت على الإنسان أحبطت عمله، لو طرأ الشرك على الإنسان فإنه يحبط عمله ويذهب عمله، كل طاعاته السابقة تذهب عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى عن الأنبياء بعد أن ذكر جملة منهم، قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا هذا فرق بين، فإنه ليس هناك ذنب من الذنوب تحبط به كل الأعمال إلا أن يكون الشرك أو يكون الكفر، فإن الكافر يذهب عليه عمله، كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، قال رحمه الله: قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد هدت لقمان الحكمة العميقة التي أكرمه الله وخصه بها إلى أن أفحش الظلم أن يجود الإنسان على أحد بغير حق، فمن أعطى حق أن يجود الإنسان على أحد بحق غيره، فمن أعطى حق الله لأحد خلقه فقد عمد إلى حق أكبر كبير، فأعطاه أذل ذليل. نعم، هذا في بيان المقارنة بين الشرك وغيره من الذنوب، يعني ضرب الأمثال لخطورة وقباحة الشرك. فإن أعظم الحقوق هو حق الله تبارك وتعالى، وأعظم من عليك حق له هو الله عز وجل الذي خلقك وأوجدك ورباك بالنعم، ولا زال يربيك إلى أن تموت وهو يربيك بالنعم، وهو ربك ورب كل شيء سبحانه وتعالى، فحقه أعظم الحقوق. فحين تأخذ حق الله تبارك وتعالى وتعطيه من لا يستحق من ذلك شيئا، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد منا، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو يريد منا تبارك وتعالى العبادة، وهذه العبادة مصلحتها تعود لنا، وليس إلى الله عز وجل. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد على أن ينفع لن ينفعوني بشيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ويا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا ينتفع الله تبارك وتعالى بشيء من عباداتنا ولا يتضرر بشيء من كفرنا، وإنما المنتفع نحن والمتضرر نحن، لأن هذه أعمالنا كما قال الله تبارك وتعالى إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعني أنما هي أعمالكم تجزون بها. فالعبادة يعود خيرها وبركتها ونعمتها وثوابها عليك وليس على الله تبارك وتعالى منها شيء، لكن الله عز وجل يحب ذلك منا، الله تبارك وتعالى يحب ذلك منا. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لا أحد أحب إليه المدحة من الله، لا أحد أحب إليه المدحة من الله. لهذا خلق الجنة، فالله يحب الثناء، فقال اثنوني وأعطيكم الجنة. فالذي يكسب من هذا كله هو الإنسان وليس الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان إذا عبد الله تبارك وتعالى فقد أكرم نفسه، فقد أكرم نفسه. أما إذا صرف حق الله لغير الله فقد ارتكب الظلم العظيم والجرم الكبير، كما قال الله تبارك وتعالى عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. فالعبادة حين تعبد أو تدعو أو تسأل أو تستغيث أو ترجو أو تنذر أو تطوف بقبر أو ما إلى ذلك، هؤلاء لا يستحقون شيئا من ذلك، هؤلاء كلهم لا يستحقون شيئا من ذلك. وهذه حق الله وهذه حقوق الله تبارك وتعالى صرفتها إلى هذا الذي لا يستحق من ذلك شيء. والشيخ هنا رحمه الله تعالى يذكر مقارنات بين هذا، فأنت إذا أخذت هذه الأشياء وأعطيتها لمن لا يستحق نسأل الله العافية، ذلك من أعظم الظلم، ذلك من أعظم الظلم. كمن يقولون يعني يقطع بأمه ويبر بخالته، فالإنسان الواجب عليه أن يبر أمه، فإذا قطع أمه وبر خالته ماذا يكون حاله؟ نسأل الله العافية. أو يقطع بأبيه ويعق أباه ويصل صديقه وصاحبه، لا شك أن صديقك أو صاحبك له بعض الحق وشيء من الحق، لكنه ليس مثل حق أبيك، فحق الأب أعظم وأعظم وأعظم. نعم. قال رحمه الله: وكان رجل وضع تاج وكان كرجل قال رحمه الله: وكان كرجل وضع تاج الملك على مفرق إسكاف، وأي جور أكبر من هذا الجور، وأي ظلم أفحش من هذا الظلم. نعم، هذا مثل ضربه الشيخ رحمه الله تعالى هنا لمن يعبد غير الله تبارك وتعالى فينقل حق الله إلى المخلوقين الذين لا يستحقون شيئا من ذلك. فقال مثل من يأخذ تاج الملك ويضعه على مفرق إسكاف، يعني إسكاف صانع الأحذية، ليس هذا تحقيرا لصانع الأحذية، لكنه يعني مقرون ذلك بالجهل وقلة العلم وقلة الاستحقاق لمثل هذا. فكونه يأخذ تاج الملك فبدل أن يضعه على رأس الملك يضعه على تاج أو مفرق أو على رأس إسكاف، يعني صانع أحذية، لا شك أن هذا من الاعتداء والجور العظيم. كذلك وهو بحال أعظم أن يأخذ العباء أو أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله. والله تبارك وتعالى في كتابه ضرب الأمثال لأشياء كثيرة في للمسلمين وللناس وللكفار، يقرب بها المعاني، يقرب بها المعاني. ومما ضرب الله تبارك وتعالى به المثال، ضرب المثال للكفر أو الإيمان لعبادة الله عز وجل وعبادة غيره. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني إذا أردت أن تقارن بين عبد مملوك لا يقدر على شيء عاجز، ورجل عنده أو عبد آخر عنده قدرة على الإنفاق والاكتساب وما إلى ذلك، هل يستويان؟ لا يستويان. وقال تبارك وتعالى بعدها: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يعني ضرب مثلا هذا كما يقول العلم، ضربه للإيمان بالله وعبادة الله والشرك الذي يكون فيه الناس. فالذين يشرك بهم في الواقع هل يقارنون بالله تبارك وتعالى؟ مثلهم كمن يأخذ أو كمن يقارن بين الأبكم، بين العبد الأبكم الذي لا يسمع ولا الذي لا يستطيع أن يسمع ولا يستطيع أن يتكلم، كمن هو قادر على الإحسان والكلام والدعوة وما إلى ذلك، هل يستويان؟ لا يستويان، لأن الأول سيكون كل على مولاه، يعني عبء ثقيل لا ينفع ولا يستفاد منه ويحتاج إلى نفقة وإلى إحسان وإلى خدمة وإلى ما إلى ذلك. فإذا كان هذا هكذا فإن عبادة غير الله تبارك وتعالى أو الشرك بغير الله أو صرف شيء من العبادة لغير الله أعظم من هذا، لأن هذا المقبور الذي دعوته واستغفت به ولجأت إليه هو أسوأ من الأبكم، هو أسوأ من الأبكم. ومن المعلوم أن الميت عاجز كل العجز، أن الميت عاجز كل العجز، فكيف تذهب إلى من هو عديم القدرة تماما؟ الأبكم قد يكون عنده قدرة، أما هذا الميت فليس عنده أي شيء ولا أي طاقة ولا قدرة. فإذا هذا فرق بين كل عاقل يدركه، كل عاقل يدركه. فهنا تتعجب من بعض من ينتسب إلى الإسلام، كيف تذهب إلى مقبور قد يعني بلي وصار ترابا وتسأله وتستغيث به وتترك الحي الذي لا يموت، تترك الحي الذي لا يموت، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: وليعلم يقينا أن كل مخلوق كبيرا كان أو صغيرا هو أذل من إسكاف، أما عظمة الله أمام عظمة الله وجلالته، وقد دلت الآية وشهد به الشرع والعقل السليم أن الشرك أقبح العيوب، وما زال الناس يعتبرون إساءة الأدب مع كبرائهم وساداتهم أكبر عيب وأعظم خرق. نعم، هذا أيضا تنبيه أن الإنسان مما يعني يتأدب به الناس عموما أنهم مع الكبراء يتلطفون في العبارات، فيعني مثلا لو كان الملك عندك لا تخاطبه تقول له يا فلان، تناديه باسمه، فإن هذا من قلة الأدب، هذا من قلة الأدب، ولا يجوز أن في عرف الناس أن الكبرى وذوي المكانة أن يخاطبوا بالخطابات العادية، وهذا من الأدب الذي أدب الله تبارك وتعالى به المسلمين في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلا يجوز أن تنادي النبي مثلا محمد صلى الله عليه وسلم وتقول يا محمد أو يا أبا القاسم أو يا ابن عبد الله، ليس لك أن تقول هذا. لماذا؟ لأن من الواجب والأدب أن يتأدب مع ذوي المكانة فيقال يا نبي الله، يا رسول الله، يا المصطفى، ينحو ذلك من العبارات التي حقه عليه الصلاة والسلام، وليس فيها غلو ولا تجاوز للحد في الإطراء. فإذا هذا من الآداب التي أدب الله تبارك وتعالى بها الناس. والشيخ هنا يقول إن من إساءة الأدب أن تنقل مثل هذه العبارات التي فيها الإجلال لغير الله تبارك وتعالى وتترك الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فلما كان تبارك وتعالى أكبر من كل كبير كانت إساءة الأدب إليه والإشراك معه عيبا ليس فوقه عيب وخرقا لا يفوقه خرق. نعم، يبدو أن الشيخ رحمه الله هنا يقصد أن من أشرك مع الله تبارك وتعالى فقد عاب الله عز وجل، فقد عاب الله تبارك وتعالى وأساء الأدب مع الله تبارك وتعالى حين يشرك به معه غيره. والله تبارك وتعالى قد حذر من ذلك ونبه على خطورة الشرك وأنه ظلم عظيم لله، وأنه ظلم عظيم يرتكبه المسلم أو يرتكبه الإنسان. فليس من الأدب أن تشرك مع الله عز وجل، فإذا كان الله هو ربك وخالقك فليس لك أن تقول لأحد من الناس يا ربي ويا خالقي. لماذا؟ لأن هذا من الاعتداء، فليس لك إلا رب واحد وخالق واحد لا يجوز أن تقول مثل هذه الألفاظ، لأن هذا فيه إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى وعيب في حق الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني. أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا، فأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني. يعني حين تنكر هذا فيه إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى، وتكذيب لله عز وجل، وعيب لله تبارك وتعالى. وهذا من أقبح العيب، أن تعيب من يجب عليك أن تجله وتكرمه وأن توفيه حقه من التعظيم والإجلال. نعم. قال رحمه الله: وقد اتفقت جميع الشرائع على المنع من الشرك والأمر بالتوحيد، وهو الصراط المستقيم وطريق النجاة، وكل ما عداها من طرق وسبل فهي طرق الضلال والسبل المردية. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، هذه رسالة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء لم يأتوا بأقوامهم أولا إلا بهذه المسألة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. لهذا قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الحقوق وكل الأعمال وكل الواجبات تأتي بعد هذا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فإذا وحدوا الله عز وجل تكون الطريق انفتحت لهم، والسبيل تمهد لهم لسائر العبادات. ما لم يوحدوا الله تبارك وتعالى فإنهم لن يقبل منهم شيء، ولم تتمهد لهم طريقهم، نسأل الله العافية، ولم يتخلصوا من سمة الكفر والشرك، نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال رحمه الله: وقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قبلها قال إن الله بعد الآية. نعم. بعد الآية قال إن الله لا يقبل. قال رحمه الله: إن الله لا يقبل إلا خالصا، ليس لأحد فيه نصيب. نعم، هذا أمر أو هذا الشرط شرط أساسي في قبول كل عمل، في قبول كل عمل الإخلاص، وهو أن يكون العمل مقصودا به وجه الله تبارك وتعالى، أن يكون العمل مقصودا به وجه الله تبارك وتعالى. ولذا الله تبارك وتعالى في آيات عديدة في القرآن قرر هذا الإخلاص وأوجبه، كما قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فالإخلاص شرط في قبول الأعمال، ولن يقبل من أحد عمل ما لم يكن مخلصا فيه، يعني يقصد به وجه الله تبارك وتعالى. فإذا ذهب عليه هذا الشرط بطل عليه عمله. ولا يخفى أن الأعمال لها شرطان في القبول، الشرط الأول أن يكون مخلصا خالصا مقصودا به وجه الله تبارك وتعالى، والشرط الثاني أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو وفق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيتحقق في العمل هاتان الشهادتان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. لا بد أن يتحقق في العمل شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله هي الإخلاص بالعمل، وشهادة أن محمد رسول الله هي اتباعه عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا يعني وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يكون في هذا العمل وجه من أوجه الشرك أيا كان هذا الشرك، فإن الله تبارك وتعالى لن يقبله. نعم. قال رحمه الله: وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأنا منه بريء. نعم، هذا الحديث هو أصل من الأصول التي تبين وجوب الإخلاص في العمل، وأن العمل إذا دخله شيء من الشرك فهو مردود على صاحبه. وأهل العلم يجعلونه في تفسير هذه الآية من آخر سورة الكهف، وهي قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والحديث ظاهر الدلالة في أن الشرك مردود على صاحبه وغير مقبول منه مهما كان هذا المشرك به، يعني سواء كان كما يذكر الشيخ مرارا إنسيا أو جنيا، صالحا أو غير صالح، رجل أو امرأة، نبي أو ولي أو صالح أو غير صالح، كل هؤلاء سواء في أنه صرف شيء من العبادة له شرك لا يقبله الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقد دل هذا الحديث على أن الله تعالى لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره، فلا يقبل عبادة المشرك بل يتبرأ منها، وليس من شأنه شأن الذين يأخذون نصيبهم من الشيء المشترك بينهم وبين غيرهم، فإنه أغنى من كل غني وأغير من كل غيور، فلا يقبل إلا خالصا مخلصا ليس لأحد فيه سهم أو نصيب. نعم، هذا كله كما هو واضح هو في تقرير وجوب الإخلاص، وأن الله تبارك وتعالى قال هنا وأغير من كل غيور. وصف الله تبارك وتعالى بالغيرة هذا ثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مروي أو حديث متفق عليه، حديث سعد أو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن سعد بن عبادة أنه قال لو رأيت رجلا عند مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني أضربه بحد السيف ولا أضربه بعرض السيف، يعني أقتله، لأن الواجب على الواجب في الإقرار بالزنا وجود الشهود، فكأنه يقول أنا لن آتي بشهود إنما سأقتله، وهذا من غيرته رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه. يعني هذا الكلام الذي قاله سعد ليس اعتراضا على الشرع، وإنما هذا من شدة غيرته رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا أنا أغير من سعد، والله تبارك وتعالى أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل. لذا من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. فهذا الحديث يثبت الغيرة أنها صفة لله تبارك وتعالى، ونحن دائما في صفات الله عز وجل عندنا قاعدة عامة نتعامل فيها مع كل صفة من صفات الله، وهي إذا وردت الصفة في حديث في آية من كتاب الله أو في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبتها كما وردت، ونقول بأنها من صفات الله تبارك وتعالى، ولا نؤولها ولا نعطلها ولا نكيفها ولا نشبهها، فلا نقول إنه يشبه كذا، ولا نقول إن هذه الصفة على هذه الكيفية، وفي نفس الوقت لا ننفيها ولا نؤولها، فنثبتها كما جاء بها النص. نعم. ثم قال فلا يقبل إلا خالصا مخلصا أو مخلصا ليس لأحد فيه سهم ولا نصيب. الحديث حديث صحيح واضح ظاهر، وهو الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وفي رواية أنه قال هو لمن أشرك به، هو لمن أشرك به، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يشارك أحدا في شيء من الأعمال، فمن أشرك مع الله فالعمل كله للمشرك به، فالعمل كله للمشرك به، والله تبارك وتعالى غني عنه ولن يقبله ولن يشارك أحدا ولن يثيب عليه، وعلى المشرك أن يأخذ ثوابه ممن أشرك به مع الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: عهد سبق في عالم الأرواح. أخرج أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه في تفسير قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: جمعهم فجعلهم أرواحا، ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، ولا تشركوا بي شيئا، إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا: شهدنا بأنك ربنا، قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك. فأقروا بذلك، ورفع عليهم آدم ينظر إليهم. نعم. إلى هنا هذا يعني انتهى كلام الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا الحديث حديث طويل، ذكره رواه ابن مردوية ورواه الطبري وغيرهم عن كعب بن عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وهو على قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فمراد الشيخ رحمه الله هنا أن يقرر أن الشرك كما أنه منصوص عليه في صريح النصوص عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن التوحيد واجب، وأن الشرك قبيح شديد القبح وارتكابه أعظم الظلم. هنا يبين أن الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على بني آدم على أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، كل هذا في تقرير التوحيد، في تقرير التوحيد. وهذه الرواية التي ذكرها هنا الشيخ رحمه الله هي مروية عن أحمد، رواها الإمام أحمد ورواها ابن مردوية ورواها الطبري، وهي طويلة في هذا، وفيها هذه التقريرات أن الله تبارك وتعالى قرر بني استخرج ذرية بني آدم من ظهور آبائهم واستنطقهم بما قال الله تبارك وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، قال إنما يعني فعلت ذلك، أن تقولوا لئلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذا في الواقع هذا الحديث، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم بهذه الرواية المروية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، إلا أن له أحاديث صحيحة ثابتة تؤيده وتدل عليه، ومنها ما روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا، لأهون أهل النار عذابا: أرأيت لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها؟ يعني هذا العذاب الذي فيه وهو أهون أهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ قال: نعم. قال الله تبارك وتعالى له: لقد أردت منك ما هو أهون من ذلك، لقد أردت منك ما هو أهون من ذلك، وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك، نسأل الله العافية. فهذا الحديث حديث صحيح في البخاري يدل على أن هذه الآية صريحة في أن الله تبارك وتعالى استخرج الناس من ظهور آبائهم واستنطقهم بالتوحيد واستنطقهم بتحريم الشرك وحذرهم من الشرك وهم في عالم الذر وهذا دليل صحيح صريح في ذلك. وكذلك من الأدلة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو يقول رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان بعرفة، إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان بعرفة، يعني في وادي عند عرفة يسمى نعمان، أن الله تبارك وتعالى استخرج ذرية آدم من ظهره في ذلك المكان، ثم قال لهم كلمهم قبل ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم وصححه ورواه ذكره ابن كثير وذكر نصوصا كثيرة له ورجح وقفه على ابن عباس. وإذا قلنا إنه ثابت عنه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى حسن المرفوع وليس فقط الموقوف، فهذا دليل على ثبوت هذه القصة وهذا الأمر الذي أو هذا الحادث الذي ذكره الله تبارك وتعالى وأخبرنا به فيما هو من علم الغيب الذي نحن لا نعلمه ولا نذكره، وإنما الله تبارك وتعالى أخبرنا به. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطورة الشرك وأن الله عز وجل قد يعني أعذر لعباده ففطرهم على التوحيد والأدلة على الفطرة على التوحيد، يعني مع أن هذه الآية من أدلة الفطرة على التوحيد فأدلة الفطرة على التوحيد عديدة، منها قول الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء إلا أن تجدعونها أنتم. فالحديث صريح في أن المولود يولد على الفطرة والمقصود بالفطرة هو الإسلام. وكذلك حديث مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فأحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فهذه النصوص كلها تؤكد ما ذكر الشيخ هنا رحمه الله وهو أن الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى ومن إقامة الحجة على بني آدم فطر الإنسان على التوحيد حتى لا يأتي يوم القيامة ثم يقول إني لم أعلم بذلك ولم أدري ما ذلك، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى لم يبني على هذه الفطرة فقط بل أرسل الرسل، لأن العقوبة والعذاب لا يتحقق إلا بإرسال الرسل كما قال الله عز وجل، يعني الحجة لا تقوم إلا بإرسال الرسل، ولم يجعلها الله تبارك وتعالى قائمة بالفطرة. لهذا قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. قال رحمه الله قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك، فأقروا بذلك ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال ربي لولا سويت بين عبادك، قال إني أحببت أن أشكر وأرى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور، خصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة وهو قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم إلى قوله وعيسى بن مريم كان في تلك الأرواح فأرسله إلى مريم فحدث عن أبي أنه دخل من فيها وقد فسر. نعم، هذا كله في بيان روايات هذا الحديث هذا الأثر أو الروايات الأخرى المرتبطة أثر أبي أو المرتبطة بالآية. فبعض الروايات عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه استخرج ذرية الذرية فجعلهم على طائفتين، طائفة في الجنة وطائفة في النار، وأنه لما استخرجهم الله تبارك وتعالى كان منهم من له وبيص وهو داود عليه الصلاة والسلام، ويعني عدة روايات جاءت في تفسير هذه الآية. ولكن المراد من هذا كله هو تقرير هذا الأمر، وهو أن الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على بني آدم بالتوحيد وعدم الشرك، وحذرهم من الشرك وهم قبل أن يوجدهم في هذه الحياة الدنيا. نعم. قال رحمه الله: وقد فسر أبي بن كعب رضي الله عنه الآية تفسيرا واضحا، وذكر أن الله سبحانه وتعالى قد صنف أولاد آدم أصنافا، فكانت طائفة من الأنبياء، وطائفة من الأولياء، وطائفة من الشهداء، وطائفة من الصلحاء، وطائفة من المطيعين، وطائفة من العصاة والفاسقين، وطائفة من الكفار كاليهود والنصارى والمجوس والمشركين. وأبرز هذه الطوائف في الصور والأجسام التي أراد خلقها، منها الوسيم ومنها الدميم، ومنها الأصم ومنها الأعور ومنها الأعمى، ثم وهبها النطق، ثم قال لها: ألست بربكم؟ فأقرت جميعا وقالت: بلى، أنت ربنا. ثم أخذ منها العهد والميثاق ألا تشرك في ملكه وحكمه أحدا، وألا تتخذ غيره ربا وإلها، فقبلته جميعا وأعطت العهد والميثاق، وأشهد الله على ذلك السماوات والأرض وأباهم آدم، وقال: سيبعث الأنبياء ليذكروا بهذا العهد والميثاق، وسيحملون الكتب السماوية. وأقرت كل طائفة على حدة بالتوحيد وتبرأت من الشرك. نعم، هذا هو زبدة ما قال هنا فيما يتعلق بهذا الأثر، والناحية التي هو يستشهد بها هو قوله: وأقرت كل طائفة على حدة بالتوحيد وتبرأت من الشرك. أن جميع بني آدم سواء كان منهم من كانوا على على على هدى أو أصابهم النور، أو من لم يصبهم النور أو ما إلى ذلك، كلهم أقروا بالتوحيد والبراءة من الشرك وهم في عالم الذر. والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فكونه سبحانه وتعالى يستخرج أرواح بني آدم أو يستخرج ذواتهم من ظهور آبائهم، هذا كله ممكن لقدرة الله تبارك وتعالى. والأمر بيننا وبين كل مسألة هو الثبوت، فإذا ثبتت عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس أمامنا إلا الإثبات والإقرار بها. لهذا هذه الآية من الأدلة الصريحة الواضحة على إثبات الفطرة، وأن الله عز وجل قد فطر بني آدم على التوحيد، قد فطر الله تبارك وتعالى بني آدم على التوحيد. نعم. قال رحمه الله: فظهر من ذلك أنه لا مسوغ للاحتجاج بكلام عالم أو شيخ أو كلام آباء وأجداد أو ملوك وسلاطين. نعم، أن النصوص لا تقبل الاعتراض، لا يجوز أن يعترض أحد على الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يجوز أن تتقدم على كلام الله ولا أن تعترض على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما الواجب هو التسليم لكلام الله وكلام رسوله. وهذا مما اتفق عليه أهل السنة، أن السنة إذا تبينت أو الدين إذا تبين أو الحق إذا تبين في مسألة فليس لأحد معها قول. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني ليس قول أبي بكر وعمر يمكن أن يكون مقابل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة، لهذا توارد كلامهم في تقريري أن الدين هو ما قرره الله وقرره رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، إذا قال قوله فالقول قوله عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله. ويقول الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يدعها، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال: وإذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالأئمة والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ونحوه. نعم. ثم هذا ما يعني مراد الشيخ هنا رحمه الله هو قوله في النهاية، فظهر من ذلك أنه لا مسوغ للاحتجاج بكلام عالم أو شيخ أو كلام آباء وأجداد أو ملوك وسلاطين، يعني أن الحق إذا اتضح من كلام الله تبارك وتعالى فليس لأحد قول مع قول الله عز وجل، وليس لأحد قول مع قول الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس لأحد أن يقول إن الشيخ الفلاني قال عن فلان أنه يقبل النذر، أو القبر الفلاني يقبل النذر، أو أن فلانا يغيث المستغيثين، أو أن المقبور الفلاني ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته. فهذا كله من الكلام الفارغ الذي لا معنى له في مقابل كلام الله تبارك وتعالى. وإذا كانت الأمور على مستوى الأحكام الشرعية التي تتعلق مثلا بالنكاح أو تتعلق بالطلاق أو تتعلق بواجبات الصلاة أو شروطها أو ما إلى ذلك، أو سائر الأحكام الواجب الوقوف عند قول الله عز وجل وقول رسوله، فهذه الأصول، هذه أصول التوحيد والأمور المتعلقة بالشرك، هذه أولى وأوجب، ويجب على كل مسلم أن يقف على الحدود التي حدها الله ورسوله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين العرش والكرسي؟ الفرق بين العرش والكرسي، الكرسي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. والعرش ذكره الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم، والذي عليه أهل السنة أن الكرسي والعرش مخلوقان من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وليس مخلوقا واحدا، يعني يسمى كرسي وهو العرش، أو العرش وهو الكرسي. فالكرسي ذكره الله تبارك وتعالى، وهذه الآية التي هي آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب: ما أعظم آية في كتاب الله؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. لماذا قال آية الكرسي أعظم آية؟ لأن فيها من بيان عظمة الله تبارك وتعالى ما لا يوجد في آية أخرى في القرآن الكريم. ومن عظمة هذه الآية، ومن الدلائل على عظمة الله تبارك وتعالى في هذه الآية، قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، وحين يقول وسع كرسيه السماوات والأرض يعني أن كرسي الله تبارك وتعالى أكبر من السماوات وأكبر من الأرض. وسع كرسيه يعني أضخم من السماوات وأضخم من الأرض، ونحن لا نستطيع أن نقدر السماوات بناحية حجمها، بل لا نستطيع أن نقدر الأرض من ناحية حجمها ولا أن نتخيلها. فإذا كان الكرسي أوسع من السماوات وأوسع من الأرض، فمعنى ذلك أن العرش أعظم من ذلك. ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاه، أو كحلقة ملقاة في فلاه، يعني أن الكرسي بالنسبة للعرش شيء قليل. ولا شك أن ذلك كله بالنسبة لله عز وجل وعظمته أوسع وأعظم، الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. لهذا قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهناك فرق بين بين الكرسي والعرش. وبعض العلم كما ورد عن ابن عباس أنه قال الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، يعني شيء آخر غير الكرسي، أو كالدرجة عند العرش. أما العرش فهو أعظم المخلوقات، وعلى خلاف بين أهل العلم في مسألة الأولية في الخلق، ولكن بعض العلم يرى أن العرش هو أول المخلوقات ولكنه أعظم المخلوقات يقينا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي قريب ترك ملة التوحيد ورجع إلى ملة الشرك، وبعد المناصحة أصر على موقفه، هل لي أن أهجره وأتبرأ منه طاعة لله ورسوله؟ نعم، لا شك أن المشرك يعني لم يبين لنا هذا، يعني ما هو الشرك الذي وقع فيه هذا، ولكن إذا كان وقع في الشرك الأكبر البين بدعاء غير الله واللجوء إلى المقبورين واستغاثة بهم ومن ذلك، فهذا من الشرك الأكبر، يجب البراءة منه، يجب البراءة منه. والله تبارك وتعالى قد بين لنا ذلك: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا البراءة منه أصل من أصول الإيمان، فيجب البراءة منه والبعد منه والتحذير منه إذا بين له وأرشده، ثم نسأل الله العافية أصر على ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التوجه لله بوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء؟ هذا من التوسل في الدعاء، والتوسل في الدعاء أهل العلم يرون أن التوسل في الدعاء، التوسل بالذوات، هذا من التوسل البدعي الذي لا يجوز، فأن تقول اللهم بحق نبيك أو أسألك بوجه نبيك أو بحق الكعبة أو نحو ذلك، فالتوجه بالذوات لا يجوز، ويعتبرونه من البدع في الدعاء. أما التوسل في الدعاء فيجوز بالتوسل أن توسل بأسماء الله وصفاته، أو تتوسل بأعمالك الصالحة، أو تتوسل بدعاء الرجل الصالح، هذا الذي ثبت. أما التوسل بالذوات فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، لهذا كثير من أهل العلم يرى أن ذلك من البدع في الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي صديق تارك للصلاة، هل يجوز أن أصلي عليه أو أتصدق عنه إذا مات؟ إذا كان تاركا للصلاة فلا يجوز، لأن ذلك كفر فيما أرى، وإن كان ذكرنا لكم الخلاف بين أهل العلم في هذا، قول الإمام مالك والشافعي وحنيفة وبعض أصحابهم أنه لا يكفر، ولكن الصحيح أن الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة، لأن الذي لم يصلي لم يعبد الله تبارك وتعالى، ولم يؤدي شيئا من معنى شهادة أن لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يتوب تارك الصلاة والصيام؟ عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، إذا كان تاركا للصلاة فعليه أن يشهد شهادة أن لا إله إلا الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فيجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويحافظ على الصلاة. وهناك خلاف بين أهل العلم هل يعيد ويقضي الصلاة، بعضهم يقول إنه يقضيها على قدر السنوات التي تركها، ترك الصلاة فيها، فيقضي مع كل صلاة صلاة على عدد السنوات التي ترك. أما الصيام فواضح القضاء فيه، وهذا قول أهل العلم كلهم، وسبقا ذكرنا قول الشيخ ابن باز وقول ابن عبد البر في وجوب القضاء. أما الصلاة فبعض أهل العلم لا يرى القضاء، لأنه كان كافرا فعليه أن يستقبل ما الصلاة الآتية عليه، وبعضهم يرى وجوب القضاء عليه وأنها بذمته، وعليه أن يقضي مع كل صلاة صلاة على قدر السنوات التي فرط فيها في الصلاة. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم جميع المسلمين.